بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، مقدمة الإمام النووي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، مكور الليل على النهار، تذكرة لأولي القلوب والأبصار، وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه، فزهدهم في هذه الدار. إذن علامة اليقظة الزهد. كلما كان الإنسان أكثر يقظة كان أشد زهدا في هذه الدنيا، في هذه الدار. ومن قل زهده أو انعدم زهده كان ذلك دليلا على الغفلة. إن الإنسان لو مستيقظ لعلم حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، وأن الدنيا في الآخرة لا تساوي شيئا، كنقطة في بحر. فمن آثر ذلك كان غافلا. الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه، فزهدهم في هذه الدار، وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة للتعاظ والادكار، ووفقهم للدؤوب في طاعته والتأهب لدار القرار، والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار. يعني شغلهم بالحذر، شغلهم بالمراقبة وملازمة للتعاظ، ووفقهم للدؤوب في طاعته والتأهب لدار القرار قرار والحذر، أو وفقهم للحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار، والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. يعني أن الإنسان ممكن يفعل كل ما ذكره النووي رحمه الله، لكن مع تغاير الأحوال تتغير حاله كذلك. يعني يفعل ذلك مع الفقر فإن اغتنى انشغل بغناه، أو يفعل ذلك مع الغنى فإن افتقر انشغل بفقره، أو يفعل ذلك مع العزوبة فإن تزوج انشغل بزوجه، أو يفعل ذلك مع الزواج لكن إن أنجبه انشغل بأولاده، أو يفعل ذلك مع قلة الشغل فإن ترأس وزاد شغله انشغل به. أولياء الله هذا دأبهم وهذه حالهم مع كل الأحوال ومع كل الأطوار، فهم في كل أحوالهم عباد الله سبحانه وتعالى، لا ينشغلون بسواه عنه سبحانه وتعالى. إن رضي لهم حال الفقر والمسكنة استعملوا تلك الحال في الطاعة وفي القرب، وإن رضي لهم سبحانه وتعالى حال الغنى استعملوا تلك الحال في الطاعة والقرب، وإن أراد لهم العزوبة فهم كذلك، وإن أراد لهم التزويج فهم كذلك. فهم في كل أحوالهم، فهم في كل ذلك منشغلون بالطاعة والآخرة. قال: والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه، وأشمله وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة، فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة. يعني أنت إذا عرفت أنك ما خلقت إلا للعبادة، وكما يقول أهل اللغة أن النفي والاستثناء من أساليب الحصر، يعني كأنك ما خلقت إلا لهذا، ما خلقت لا لعمارة دنيا ولا لبناء مسكن ولا لزيادة مال، ما خلقت إلا للعبادة. فكان إذا عرفت ذلك فكان حقيق عليك أن تعتني بما خلقت من أجله وهو العبادة، وأن تعرض عن حظوظ الدنيا بالزهادة، أن تعرض عن حظوظ الدنيا بالزهادة، فإنها دار نفاد لا محل إخلاد. كما ذكروا عن عيسى عليه السلام أنه قال: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. الدنيا قنطرة، يعني الدنيا دار ممر لا دار مقر. وأنت إذا وجدت، عارفين القنطرة اللي هي بتبقى على في القرى والأرياف، وتلاقي إيه القنطرة اللي موجودة على النيل ولا على الترعة كده، تعدي الواحد إيه من بر البر، من حتة لحتة. تخيلوا كده، أصبحنا الصبح لقينا واحد واقف على القنطرة ويبني بيت على القنطرة، وبعدين نسأله: يا فلان، إيه أنت بتبني بيت ليه هنا على القنطرة؟ يقول: أصلا هعيش هنا على القنطرة، وده بقى هيبقى مسكني الدائم على القنطرة. أقول له: طب أنت جاهل، أنت مجنون، عد الناحية التانية وابني بيتك، عد الناحية التانية وابني البيت على البر التاني، إنما واقف على القنطرة بتبني. هي دي الدنيا يا جماعة، هي دي الدنيا، فإنها دار نفاد لا محل إخلاد، ومركب عبور لا منزل حبور، ومشرع فصام لا موطن دوام. فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العباد. يبقى على عكس ما الناس بتقيم، اللي نلاقيه منشغل بالعبادة، منكب على أمور الآخرة، ومعرض عن هذه الدنيا بالزهادة، اتهمه الناس في عقله، اتهمه الناس في مذهبه، وهؤلاء هم الأيقاظ. بل أزيدكم، هؤلاء هم العقلاء. يعني شوف، احنا نتهمهم بقلة العقل، هم دول العقلاء. نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. مش كده؟ هم دول العقلاء، وإحنا كلنا أهل الغفلة وأهل الغباء والجنون، فرحانين واقفين على الأنطرة، فرحانين بيها، عمالين نبني ونزين ونكبر، ونسينا ان احنا على الأنطرة. مش كده؟ الغزالي باين لما جاب اثر عيسى بن مريم عليه السلام: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها، قال: ومن الناس من قطع نصف القنطرة، ومنهم من قطع ثلثيها، ومنهم من لم يبق له الا خطوة واحدة وهو غافل عنها. يعني انت مدفوع بك، ما انتش واقف على أنطرة يعني بمزاجك، ولا مدفوع بك إلى آخرتك. يمكن ما خلاص ما بقلكش غير نفس واحد هتاخده وتموت. فليه لما بنلاقي حد ترك الدنيا ورفضها ونفض يديه منها نتهمه بقى بقلة العقل؟ فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العباد. ودينا عرفنا حال النووي، سيدنا الإمام النووي كاتب هذا الكلام كانت حاله حال الزهاد، مش كده؟ قرينا مع بعض امبارح قميص أمه تبعته له، لقمة أبوه يبعتها له، غرفة نايم فيها، شكرا على كده، قطع الدنيا على هذا النحو. طيب كان إيه مشغول بإيه؟ بأمور الآخرة، يتعلم ويعلم ويدرس في دار الحديث ويصنف كتبا بارك الله فيها، وبقيت كتبه نقرأها ونترضى عنه ونترحم عليه، ويكون ذلك في ميزان حسناته يوم القيامة. كان عاقلا. فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العباد، وأعقل الناس فيها هم الزهاد، زي ما قلت لكم كده، أعقل الناس هم الزهاد. وروى عن الإمام الشافعي رحمه الله إنه رفعت له مسألة، واحد مات وأوصى بماله لأعقل الناس، بس كده، هي دي وصيته، فقال يصرف للزهاد، لأن دول أعقل الناس. أعقل الناس مش اللي معاه دكتوراه من الجامعة الفلانية، ولا وصل للدرجة الفلانية في العلم، دول مش أعقل الناس ولا حاجة. أعقل الناس هم الزهاد. ليه؟ لأن هم دول اللي عرفوا الدنيا على حقيقتها والآخرة على حقيقتها، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. هؤلاء أعقل الناس. قال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ولقد أحسن القائل: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. الناس بقى اللي معانا وعاوزين يبقوا منشغلين بالدعوة ويدعوا غيرهم يحفظوا بقى الأشعار دي لأنها مهمة. إن لله عبادا فطنة، ناس أذكياء، ناس عندهم فطنة، طلقوا الدنيا. هذا الفطن هو من طلق الدنيا وخاف أن يفتتن بها، طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا. دينه في 2024، 20 لما سنة 2000 مثلا ومية مثلا، بعد 75 سنة من دلوقتي، مين فينا هيبقى موجود؟ ولا واحد. 75 سنة ده في عمر الدنيا ايه؟ ولا حاجة، ولا حاجة. وبعد 75 سنة من النهاردة ولا واحد فينا هيبقى موجود، لنا ولا أي حد من اللي بيسمعني. مقلب، مقلب كبير. الدنيا دي ليست لحي وطن. عملوا ايه بقى لما عرفوا كده؟ جعلوها لجة بحر واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. عرفوا إن هما طالما في اللجة لو معهمش سفينة هيغرقوا في فتن الدنيا شهواتها وهيهلكوا. فلازم أعمال صالحة تكون كالسفينة. فإذا كان حالها ما وصفته، وحالنا وما خلقنا له ما قدمته، فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار، ويسلك مسلك أولي النهى والأبصار، ويتأهب لما أشرت إليه، ويهتم لما نبهت عليه، وأصوب طريق له في ذلك، وأرشد ما يسلكه من المسالك، التأدب بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. يبقى أولى ما أنفقت فيه الأوقات أن تعلم الأدب الوارد عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ممكن قلت لكم قبل كده معنى مهم ركزوا فيه، الدقيقة اللي جاية دي ركزوا فيها. لما نيجي نبص كده يعني نستقرئ الآيات والأحاديث النصوص الشرعية، وبعدين نقيس أنفسنا بالسلف، نحس إن مفيش طريق للنجاة إلا الأدب، الأدب وحسن الخلق. يعني هنيجي نقول عبادة، عبادتنا إيه جنب عبادتهم؟ نقرأ كده في عبادات السلف وأحوالهم في العبادة ونلاقي إحنا ولا حاجة. طب جهاد، جهادنا إيه جنب جهادهم؟ طب علم، علمنا إيه جنب علمهم؟ يعني تلاقوا أي سبيل من السبل اللي ممكن الواحد يتميز فيها مش يعني ما إذا ما قورنا بهم ما نلاقي نفسنا ولا حاجة، مش كده؟ طيب تحصيل هذا يشق، يعني نقول طيب ما هو ما فيش علم، يلا بقى نحصل العلم عشان نبقى علماء، نلاقي الطريق طويل. مش معنى كده إن إحنا نبقى زهدكم في العلم، لأ، بس يعني الطريق طويل. طيب تعالوا يلا نعبد ربنا العبادة الشديدة الجامدة، تلاقي الطريق مش سهل، صعب. يعني نعمل كده، انا ما بقولش ما نعملش كده، نعمل ده، لكن بالعقل كده لما نيجي نحسبها نلاقي ان ايسر هذه السبل حسن الخلق، وجاء فيها الاحاديث الكثيره وعلى منابر من نور بقى، والاحاديث بقى اللي انتوا عارفينها في حسن الخلق، ماشي. وهي اقراكم مني منزلا يوم القيامه، احسنكم اخلاقا، الى اخر الاحاديث اللي انتوا عارفينها. يبقى نمشي في الطريق ده بقى، نحسن أخلاقنا، نعرف الآداب المرعية ونعملها. عشان كده الإمام النووي بيقول إيه؟ أصوب طريق له في ذلك، وأرشد ما يسلكه من المسالك، التأدب بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وأنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأنه قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فرأيت ليه قدم كل هذه الآيات والأحاديث؟ عشان يقول إن أنا هكتب الكتاب ده علشان أعين من أراد التأدب. فعشان كده قال إيه؟ تعاونوا على البر والتقوى، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، من دل على خير، يعني. فهذا هو الدافع للإمام النووي في تصنيف هذا الكتاب المبارك. قال: فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة، ومحصلا لآدابه الباطنة والظاهرة، جامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين من أحاديث الزهد ورياضات النفوس وتهذيب الأخلاق وطهارات القلوب وعلاجها وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجها وغير ذلك من مقاصد العارفين. وألتزم، شوفوا يا جماعة يبقى إيه هي مقاصد العارفين؟ مقاصد العارفين هي تلك: الزهد، مجاهدة النفس، تهذيب الخلق، طهارة القلب، علاجه، صيانة الجوارح، إزالة الإعوجاج عن تلك الجوارح، هذه المقاصد التي يدور في فلكها العارفون. قال: وألتزم فيه ألا أذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات. مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات، وألتزم فيه ألا أذكر وأصدر أو أصدر تمشي كده وكده ماشي الأبواب من القرآن العزيز بآيات كريمات، وأوشح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات. وإذا قلت في آخر حديث متفق عليه فمعناه رواه البخاري ومسلم. وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات. طبعا هنا في فائدة، وهي أن النووي رحمه الله الظاهر أنه كتب المقدمة قبل الكتاب. طبعا العلماء لهم مسلكان في هذا، بعض العلماء يكتب الكتاب الأول ثم يقدم للكتاب، وبعض العلماء يكتب المقدمة أولا ثم يكتب الكتاب. فربما جاء في تضعيف المقدمة ما ينبئ عن فعل الكاتب أو فعل المصنف، كما فعل هنا الإمام النووي. قال إيه؟ وأرجو إن تم هذا الكتاب. فلو كان قد فرغ من الكتاب ثم كتب المقدمة لكان الكتاب قد تم، فاهمين؟ فكونوا قالوا أرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون كذا وكذا، فيه أنه كتب المقدمة أولا ثم كتب الكتاب، فهمتني؟ فيقول أرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات، حاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات. وأنا سائل أخا انتفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين. اللهم اغفر لعبدك النووي وارحمه وارفعه عندك في عليين، وارحم والديه ومشايخه وسائر أحبابه والمسلمين أجمعين. قال: وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.